بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، قال: حدثنا يحيى بن أيوب وسراج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فراطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا قال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معا قال: حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك: فلا يذادن رجال عن حوضي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، وقلنا إن المقبرة مثلثة الباء، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم، هذه الجملة جملة خبرية، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، كما قال عز وجل: الملك القدوس السلام. لكن في التحية لا يراد به اسم الله عز وجل، وإنما يراد به التسليم، ففي التحية يكون مصدراً بمعنى التسليم، كالكلام مصدر بمعنى التكريم، فهو دعاء لهؤلاء الأموات أن يسلمهم الله عز وجل من الآفات، ومنها عذاب القبر. وقوله: السلام عليكم، الكاف للخطاب، وهذا الخطاب محمول على أحد أمرين: الأمر الأول أن الأموات يسمعون، يعني الخطاب في قولي عليكم محمول على أمرين: الأمر الأول أن الأموات يسمعون، لأنه لا يخاطب إلا من يسمع، ما لم يدل الدليل على أن المخاطب لا يسمع، كقول عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولأن مخاطبة من لا يسمع لغو من القول، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزه كلامه عن اللغو. وهذا الاحتمال يؤيده ما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث مختلف فيه من العلماء من صححه، وقد صححه ابن عبد البر رحمه الله، وذكره ابن القيم في كتاب الروح وأقره، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقولا عن بعض السلف رحمه الله في سماع الموتى. هذا احتمال. الاحتمال الثاني في قول السلام عليكم أن هذا الخطاب ليس خطابا حقيقة، يعني ليس خطابا حقيقيا يقصد به السماع، ولكن لقوة الاستحضار، لقوة استحضار الإنسان لهؤلاء الأموات، نزلهم منزلة من يخاطب ويسمع ويعقل كأنهم بين يديه. ونظير ذلك ما جاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر أو غير حاضر، ليس حاضرا، ولكن لقوة استحضار المصلي حينما يقول السلام عليك أيها النبي، لقوة استحضاره كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامه بين يديه يخاطبه. وهذا الاحتمال أقرب أن يقال إن هذا الخطاب ليس خطابا حقيقة يقصد به السماع، وإنما لقوة استحضار المسلم يستحضر كأن المخاطب أمامه. والقول بأن الأموات يسمعون والحديث الوارد، نقول أولاً إن هذا من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية الواجب على الإنسان فيها السكوت وعدم الجزم بشيء حتى يثبت بذلك النص ثبوتاً صحيحاً صريحاً، لأن الأصل أن الأموات يسمعون أو لا يسمعون، الأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى، ولكن إذا ورد نص يدل على هذا قلنا به، أما إذا لم يرد نص يدل على هذا فوظيفتنا وواجبنا أن نقول الله أعلم، الله أعلم. والحديث الوارد الذي ذكره المؤلف، الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، يعني عن ابن عبد البر أنه صححه وأقره، الحديث فيه كلام، وما دام أن الحديث فيه كلام فلا نجزم بأمر غيبي متيقنين لذلك إلا بنص متيقن. يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، والدار هي محل الإقامة، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. إنا إن شاء الله، هذا فيه إشكال، وهو تعليق الموت بالمشيئة، مع أن الموت أمر محقق وواقع لا محالة، فاختلف العلماء في الجواب عن هذا الإشكال على أجوبة متعددة نذكر يعني أهمها. فقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن إن شاء الله أتى بالمشيئة امتثالا لقول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فامتثالا لأمر الله قال إنا إن شاء الله بكم للاحقون، واضح؟ طيب، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن قول الله عز وجل ولا تقولن لي شيء، شف لا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا، هذا بالنسبة لفعل العبد المستقبل، والموت هل هو من فعل العبد؟ لا، ليس من فعل العبد. إذن الآية الكريمة ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا، هذا فيما يكون من فعل العبد. وقال بعض العلماء إن المشيئة هنا للتبرك، للتبرك، إن إن شاء الله أتى بها للتبرك، وهذا أيضا فيه نظر، لأن التبرك في هذا الموضع لا وجه له. وقيل إن التعليق بالمشيئة راجع للحال، يعني وإن إن شاء الله أي حالنا إن شاء الله على الإسلام والإيمان، فكأنه يسأل الله عز وجل أن يموت على ما ماتوا عليه من الإسلام والإيمان. وقيل إن التعليق بالمشيئة هنا للتعليل، أي أن لحوقنا كائن بمشيئة الله، أي أن لحوقنا كائن بمشيئة الله، وهذا القول أصح الأقوال. فالمشيئة هنا يراد بها التحقيق، فيكون من باب تحقيق الشيء بمشيئة الله عز وجل. فيستفاد من هذا الحديث، نعم ما كملنا، قال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فقال أنتم أصحابي، والصحابي أخص والصحبة أخص من الإخوة، الصحبة أخص. قال قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني ممن آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأتي، يعني لم يأتوا بعد يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال ضرب لهم مثلا فقال أرأيت، يعني أخبرني، لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ يعني ألا يميز هذا من هذا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وفي اللفظ الذي سبق من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، يعني أتقدمهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. والسحق المكان البعيد، وكررها من باب التوكيد. فيستفاد من هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية زيارة القبور، لقوله أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ومن فوائده أيضا مشروعية هذا الذكر عند زيارة القبور بأن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ومنها أيضا مشروعية الدعاء لأهل القبور، وهذا أحد المقاصد من زيارة القبور. ذكرنا أن زيارة القبور يقصد بها أمران عظيمان، أولا انتفاع الزائر وانتفاع المزور. انتفاع المزور يكون بالدعاء. ومنها أيضا أن القبور ديار لأهلها، لقوله أهل الديار. ومن فوائده أيضا أن زيارة القبور ليس لها وقت معين، فتستحب كل وقت، فتخصيص زمن معين لزيارة القبور كما يفعله بعض العامة من كونه يزور القبور، أو يخصص يوم العيد لزيارة القبور، أو يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور، كل هذا لا أصل له، فالقبور تزار في أي وقت. ومنها أيضا أن الميت ينتفع بدعاء الحي، أن الميت ينتفع بدعاء الحي. ووجه ذلك أنه لو كان لا ينتفع هل يكون للدعاء فائدة؟ لا، لو كان لا ينتفع لم يكن للدعاء فائدة. إذن يؤخذ من هذا أن الميت ينتفع بدعاء الحي. وقد دل على هذا قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي وصول القرب لمن أهديت إليه. وصول القرب يعني هذا من الأدلة الدالة على أن القرب تصل إلى من أهديت إليه أو قصد بها. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وكل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة يعني طاعة لله عز وجل فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فلا فرق في وصول ثواب القرب للأحياء أو للأموات. فالأحياء مثلا تقول لشخص جزاك الله خيرا، هذا دعاء أو لا؟ دعاء. أو تدعو له بظهر الغيب يصل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. إذن لا فرق بين الحي وبين الميت في وصول ثواب القرب. وهذه المسألة أعني مسألة إهداء القرب لها صورتان. الصورة الأولى أن ينوي إهداء القربة ابتداء بأن يعمل العمل الصالح وينوي إهداءه لغيره، كما لو تصدق بصدقة عن أمه أو عن أبيه ابتداء، مثاله معه مثلا 100 ريال فتصدق بها ناويا أن ثوابها لأمه أو لأبيه أو لفلان فيصل. الصورة الثانية أن ينوي بالعمل الصالح، أن ينوي بالعمل الصالح نفسه ابتداء ثم يهدي ثوابه إلى من أراد، مثاله لو تصدقت بصدقة أعطيت فقيرا أنوي بهذه الصدقة نفسي، ثم بعد ذلك قلت اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان فيصل. إذن لا فرق في وصول الثواب بين أن ينوي بالقربة الغير ابتداء أو ينوي القربة عن نفسه ثم يهدي ثوابها إلى الغير. ولكن مع كون هذا من الأمور الجائزة، أعني إهداء القرب للغير مع كونه من الأمور الجائزة، إلا أنه ليس من الأمور المستحبة، فأفضل ما يقدم ويهدى للأحياء والأموات هو الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يحج عنه يعتمر عنه يتصدق عنه يفعل كذا وكذا عنه. فأفضل ما يقدم للميت لمن أراد أن يبر ويحسن إلى الميت هو أن يدعو له، يدعو له. ثم أيضا بعض الناس توسع في هذا الباب فتجد أن كل عمل يعمله يهدي ثوابه. هل أنت عندك من الحسنات ما فاض وزاد حتى تتبرع؟ عندك بنك من الحسنات تأخذ؟ لا، أنت في حاجة إلى الحسنات، أنت في حاجة. فأنت حقيقة الأمر أنك حرمت نفسك ثواب هذا العمل، ليس لك من ثواب هذا العمل إلا الإحسان إلى هذا الشخص فقط، وأما الثواب فقد حرمت نفسك منه. فالمشروع للإنسان أن لا يتوسع في هذا الباب، أعني باب إهداء الثواب، وأن يحرص على الدعاء الذي هو الأنفع. لكن لو تصدق أحياناً عن أبيه عن أمه عن فلان أو فلان فإن ثواب ذلك يصل، لكن التوسع في هذا مما لا ينبغي. طيب، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ظاهر الحديث أنه لا يرفع يديه عند الدعاء لأهل القبور، لأنه لم ينقل هنا أو لم يذكر أنه رفع يديه، لكن قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها. وفي رواية أنه جاء عليه الصلاة والسلام إلى البقيع فقام وأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. فهذا الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، ويدل أيضا على أن الدعاء لأهل القبور الأفضل أن يكون حال قيامه، فهو أفضل من الجلوس. يعني الإنسان إذا دخل المقبرة فالسنة عند زيارة القبور أن يرفع يديه وأن يكون قائما وأن يدعو. طيب، يستقبل القبلة أو لا؟ نقول نعم يستقبل القبلة، لأن الأفضل في الدعاء هو استقبال القبلة. إذن إذا دخل أولا وأراد الدعاء له القبور، أولا يستقبل القبلة ويرفع يديه، والثالث إيش؟ وأن يكون قائما، وهذا كله على سبيل الاستحباب. لكن لو دعا وهو جالس، أو دعا غير مستقبل القبلة، أو دعا من غير رفع اليدين، فهذا جائز، لكن الأفضل هو هذا أن يكون رافعا يديه، لما تقدم من حديث عائشة في مسلم. ولأن رفع اليدين لأن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء سبب من أسباب إجابة الدعاء ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين لا هذا يفرق في المكان الآن الإنسان إذا دعا إذا ذهب إلى المقبرة إن كان يريد الدعاء إلى القبور عموما يقف ويدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا كان يريد شخصا بعينه فالسنة أن يأتي عند قبره وأن يقف على رأسه أن يقف على رأسه ويدعو لكن الكلام هنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للعموم لم يخص قبرا معينا ها؟ لا عام الحديث أنه أتى البقيع استغفروا لأخيكم وسألوا نعم يرفع لا حتى هذا ذكر الفقهاء أنه يرفع ماء لكن هنا قالوا قيدوا قال ما لم يخشى المحذور فهمت؟ يعني الدعاء للميت حتى بعد الفراق من دفنه السنة أن يرفع يديه لكن ما لم يخشى المحذور يعني يكون في قوم يخشى أنه يدعو صاحب القبر أو يتوسل بصاحب القبر فحينئذ يمنع لكن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين فأنت إذا فرغت من دفن الميت السنة أن تأتي إلى القبر وأن تقف عند رأسه وأن تستقبل القبلة وترفع يديك وتسأل له اللهم اغفر اللهم ارحم اللهم ثبت إلى آخره طيب هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين استدل به أو قد يستدل به على أن الذي تشرع زيارة قبره هو المؤمن والمسلم لقوله دار قوم مؤمنين فهمتم؟ الذي تشرع زيارة قبره هو المؤمن أو المسلم أما الكافر فلا تشرع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تباح زيارة مسلم لقبر كافر لم يقل تسن قال تباح تباح زيارة مسلم لقبر كافر ولا يسلم عليه ولا يدعو له بل يذهب هكذا للاعتبار وقال شيخ الإسلام رحمه الله تجوز زيارة قبر الكافر للاعتبار وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه عليه الصلاة والسلام فبكى وأبكى من حوله وقال عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت إذن الزيارة المسنونة المشروعة هي زيارة قبر المسلم أما الكافر فليست مشروعة وإنما هي مباحة بمعنى لو زار قبره للاعتبار والاتعاظ فلا حرج فعلى هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور نقول هنا المشروعية نقول هذا اللفظ زوروا لفظ مشترك بين المشروعية والإباحة فمشروع لمن؟ للمسلم ومباح لغير المسلم ثم هنا مسألة أيضا فيما يتعلق بالقبور وإن كانت يعني ما يتعلق بالصلاة وهي أن ظاهر السنة أن القبر الذي يصلى عليه هو الذي يكون بينك وبينه معرفة سابقة فما يفعله بعض الناس الآن من كونه إذا فاتته إذا سافر مثلا أو شغل ثم ذهب إلى المقبرة يسأل عن القبور التي دفنت اليوم فيقول ما دفن فلان دفن هذا القبر وهذا القبر وهذا القبر فيصلي عليها ظاهر السنة أن الصلاة على القبر إنما تشرع لمن كان بينك وبينه صلة ومعرفة من قرابة أو صداقة أو جوار أو نحو ذلك ولهذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لغزو أو غيره ثم رجع إلى المدينة لم ينقل أنه قال دلوني على قبور من مات حتى أصلي عليه وإنما صلى عليه الصلاة والسلام على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد ومعلوم أنه بينه وبينها معرفة، فظاهر السنة هو ذلك. ثم أيضا يدل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد زائر المقبرة إلى ماذا؟ إلى الدعاء، فقال عند دخول المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولم يرشد زائر المقبرة إلى أن يصلي على القبر. فهذا ما تدل عليه ظاهر السنة، والله أعلم. نعم. حتى هذا أحيانا قلنا لكم، يعني الشيخ رحمه الله له عبارة يقول: المقابر ليست منابر، المقابر ليست منابر. يعني بعض الناس كل جنازة يقوم خطيبا في الناس، هذا بدعة، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وعظ أصحابه إلا أنه جلس في قبر ولما يلحد وذكر أصحابه. أما ما يفعل بعض الناس من كوري كل يعني جنازة كل جنازة يقوم ويذكر ويعظ، نقول هذا ليس من الأمور المشروعة.